ويسأل عن إيقاف الصبي مع الجماعة على غير طهارة ما يصح، لابد أن يتطهر الصغير إذا كان مميزا، أما غير المميز فلا. الكلام على المميز، فإن عندنا الصبي المميز وعندنا الصبي غير المميز وعندنا الصبي المراهق، كل قال له صبي، وعندنا البالغ هذا مكلف، ثم مراهق، ثم صبي مميز، ثم دون التمييز. فإذا كان على هذا النحو وهو مميز فيجب أن يؤمر بالطهارة، لأن الصلاة لا بد لها من الطهارة، فيتدرب من الآن. أما إذا كان غير مميز فلا تقطع صفوف الناس به.